انا ولا هتنرفز ولا هزعق ولا هشتم، عشان انت انسان ما عندكش دم وخساره فيك الشتيمه. على فكره بقى انت كده اتنرفزت وزعقت وشتمت 7 ساعات يا قادر بتقول لامك كل سنه وانت طيبه. ده انت لو عديت على كل امهات المنطقه وقلت لهم كل سنه وانتوا طيبين مش هتاخد الوقت ده. والله اكس يا اخويا الموضوع حصل غصب عني، يعني خالتك كانت عامله رواق باللحمه المفرومه وكان دسم قوي يعني، وانا غبيت قوي بصراحه. خلاص ما تكملش، انا عارف ايه اللي حصل. طبعا حضرتك رحت ضرب صنيتين لحد ما السمنه كبست على مراوحك ورحت نايم، مش كده؟ يعني ما تقدرش تقول نمت قوي، يعني خطفت لي تعسيله سريعه كده. نايم 7 ساعات وتقول لي تعسيله سريعه؟ ده انا بطبق بعديهم 3 ايام. لا يبقى لازم تكشف بقى على فكره. يعني انت شايف ان انا لازم اكشف وانت اللي طبيعي؟ على فكره بقى اكس، واضح ان في حاجه مضايقاك. كل ده ومش واخد بالك ان في حاجه مضايقاني؟ ده انت قربت تجيب لي جلطه يا مليجي. بعد الشر عنك يا حبيبي، انا قصدي في حاجه غيري انا مضايقاك. طب ما انت انسان اهو بتحس. عيب عليك يا معلم، انا قبل الرواق حاجه وبعد الرواق حاجه تانية خالص. اتفضل قول ايه اللي مضايقك. مش عارف، حاسس اني زهقان من ساعه ما هربت من امريكا وانا ما بعملش اي حاجه غير ان افكر في الشغل. نفسي اخد اجازه واريح دماغي خالص من التفكير. بقول لك يا مليجي، ما تيجي نتفسح؟ بجد انا مش مصدق وداني، اخيرا يا اكس، اخيرا اقترحت عليا حاجه حلال. يلا يا سيدي مش خساره فيك. قول لي بقى ايه الاماكن اللي ممكن نعمل فيها ريفرش. بس كده يا معلم، انت جيت لي بقى في ملعبي انا. بقى اتفرج بقى هعمل ايه بقى. انا كانوا زمان مسميني مليجي خاربها، متخيل؟ من كتر الاماكن اللي كنت بروحها. انت فرحان ليه يعني عشان كانوا مسمينك مليجي خاربها؟ انا حاسس انها حاجه تضايق. يا عم ولا تضايق ولا حاجه يا عم، ده مجرد لقب بس. طب قول يا خاربها. ايه رايك في القريه الفرعونيه؟ قوم نام يا مليجي. ليه بس؟ ما انا مش طالع رحله مع المدرسه عشان اروح اعمل ريفرش في القريه الفرعونيه. طب خلاص يا سيدي بلاش، اهدى، ما في مقترحات تانية كتير. لقيتها القلعه. يا مليجي قوم نام، اسمع كلامي، انا شويه وحبقى كويس والله. ليه بقى ليه ايه مشكله الاقتراح ده كمان؟ هي نفس مشكله الاقتراح اللي فات، دول حتى كانوا بيبقوا رحله واحده، القلعه والقريه الفرعونيه مع بعض. طب انا خلصت الاماكن اللي عندي كده، فاضل الحديقه اليابانيه، تاخدها؟ لا خليها لك. امال ايه بقى خاربها وبتاع وانتهبل ولا عارف حاجه؟ يا عم انا كنت داير بين الثلاثه دول بقى وانا صغير، كنت خاربها يعني. عرفنا انت بقى يا سيدي. انا هوديك مكان عمرك ما رحته قبل كده، وفي المكان ده هتخربها فعلا. ما تقولش، هنروح قصر الأمير طز. الأمير طز؟ أنت بس لو تقوم تنام والله أنا حبقى زي الفل. حمرة يا قوتة، يا أطعم الفراولة يا قوتة. اللي عاوز الأولان، اللي عاوز الأماموان، اللي عاوز الحاجات القديمة للبيع. أنت عبيط يا دنتا، إيه اللي أنت بتقوله ده؟ ما تخافيش يا زعيمة، أهم حاجة في البائع الجائل إنه يلفت النظر، والكلام اللي مش مفهوم ده هو اللي هيخلي الناس عندها فضول عشان يعرفوا إحنا بنبيع إيه، فنخطف الزباين من غيرنا. يا غبي، إحنا مش عاوزين نخطف زباين من حد ولا عايزين نلفت نظر حد، إحنا متنكرين. ليه؟ عشان محدش يمسكنا ويسلمنا الأكس. بجد يا رئيسة؟ ده أنا قلت إننا عملنا كارير شيفت. لا يا غبي، إحنا عاملين بتوع خضار وبنراقب المكان بتاعنا عشان نشوف مين اللي هيحاول يوصل لنا. فهمت ولا لسه؟ بصي مش لازم افهم، انت قولي لي اعمل ايه وخلاص. انا غلطانه اني بحاول افهمك. بص، ما تعملش اي حاجه غير انك تنادي على الخضار الموجود على العربيه وبس. حاضر يا زعيمه. تحت الخزين، تحت التحمير يا بطاطس، تحت التخزين، تحت التحمير يا بطاطس، تحت الطبيخ يا بطاطس. هي ايه دي اللي تحت التحمير؟ مش قصدي تحت بمعنى اسفل، انا قصدي يا بتاعه التحمير يا بطاطس، بس البياعين بيخطفوها فبتطلع تحت التحمير يا بطاطس. فهمتي؟ انت جبت المعلومات دي منين؟ عيب عليك يا زعيمه، وانا عويل. طب خلي بالك بقى عشان في واحد داخل علينا اهو. ما تخافيش يا زعيمه، كله تحت السيطره. سلام عليكم يا جماعه، بعد اذنكم يعني لو سمحت كنت عايز كيلو بطاطس. الله يسهلك يا حبيبي، احنا مش بياعين، احنا متنكرين. ايه بتقول؟ ايه عدم لمؤاخذه يعني؟ قصده يعني يقول لك عايز البطاطس تحمير ولا طبيخ يا باشا؟ اي حاجه اللي عندك هاتيه. احلى بطاطس لاحلى باشا. كتر خيرك يا ست الكل. هلا قولي لي يا حاجه، صحيح عيوني انت ما شفتيش ناس اغراب بتجي البيت اللي في وشكم ده؟ يا اهلا. ناس اغراب ازاي يعني؟ يعني واحده ستك ده يعني مش من مصر. خدت بالي، في واحده في الدور الثالث شكلها كده مش من مصر. امال منين؟ من الفيوم، كانت بتجيب فراخ شامورت وتبيعها للسكان وبتبلدي وفطير. استغفر الله العظيم يا ستي، انا قصدي مش من مصر خالص، ست خواجه يعني، ما تركزي معايا مالا ست الكل. ايطاليه يعني؟ الله ينور عليك، ايطاليه. لا خالص يا باشا، العماره هنا عمر ما دخلها واحده اجنبيه. اسمعني، انا هنا لو جوزي من التسعينات وعارفين كل السكان الموجودين. فكري كويس يا بنت الناس. طب وانا هكدب عليك ليه يعني؟ لو كنت شفت حاجه كنت قلتلك. ماشي، سلام عليكم. طب البطاطس يا باشا، البطاطس خليها لك يا اختي، انت وجوزك ده كل هم. الجمعيه الدوليه بعتالي السرور بنفسه عشان يجيبني، ده واضح كده انهم هيموتوا على الفلاشه اللي مع اكس. ماشي يا اكس، انت اللي جبته لنفسك. ايه رايك بقى في المكان ده يا ابن خالتي؟ مالها ليلي يا اكس؟ انا اخش مالها ليلي؟ منك لله يا اخي، منك لله والله. ما انت لازم تكرهه طول ما انت مسميه مالها ليلي. اولا اسمه ديسكو، ثانيا بقى انا مش عايز وجع دماغ النهارده، والكلام اللي اقوله يتسمع، احنا جايين ننبسط مش نتعكنن. عندك حق، انا من ايدك دي لايدك دي تعجبني. عايزين نشوف بقى حد يستنضف لنا ترابيزه حلوه كده وياخد باله مننا. هو انا جايبك مصمت؟ تعال نشرب درينك على البار وخلاص. اكيد انت ادرى برضو. هاي اتنين فودكا لو سمحت. ايه الفودكا دي يا اكس؟ دي خمره. ايه يا ابني الصراحه دي يا ابني؟ طب خدني على قد عقلي كده، اخدعني الاول ولا اي حاجه. ما انا ممكن اقول لك فعلا ان عصير عنب واللي ما فيهاش كحول، واخليك تطمن وتشربها وبعدين تلبس زي ما بيحصل في كل الافلام العربي. انا بقى خدتها من قصيرها وقلت لك الحقيقه، ولا عايزني اغشك؟ لا عندك حق، وبعدين انا واثق فيك، انت استحاله تضرني يعني. انت ممكن تخليني اسرق، انصب، اشرب خمره، بس عمرك ما هتضرني. كويس انك فاهم. اتفضل الفودكا يا حبيبي. يلا يا مليجي على بق واحد. ماشي، بس انا هشرب الكوبايه دي بس، اتفقنا؟ يلا، واحد اتنين ثلاثه. اوه نار نار اكس نار. يا رجاله هاني مسرور الحفني، انزلت بنفسي او دورت على البيت دي وما لقيت لهاش اي اثر. وانا يا زعيم لفيت كل المستشفيات والاقسام ما لقيتش حاجه. جرى ايه يا اوه؟ هي متغيبه عن البيت دي، هربانه. عارف يعني ايه هربانه؟ وانا دورت في كل الفنادق والاوتيلات وما لقيتش اي حاجه. وانا دورت في كل المطاعم وما لقيتش حد بيعمل ام علي خالص. اقسم بالله العلي العظيم يا كوردون بلو، هزفت انت. لو استخفيت دمك تاني واحنا في الشغل لكون مقطعك حتتي ورميك للديابه في الجبل ينهشوا لحمك، فاهم ولا؟ باخدون يا زعيم. خلاص خلاص يا رجاله، اول يوم بحس انتهى بالفشل والحمد لله. نعمل ايه؟ نموت نفسنا؟ لا، احنا لازم نسهره ونخرجه ونفرفشه عشان نعرف نتغلب على احزاننا، او بكره ندور واحنا بدماغ فاضيه ورايقه. او دلوقتي اجهزوا عشان هسهركم في مكان تحلفوا بيه بقيه عمركم. علي سيب المذكره اللي في يدك وتعالى عشان تسكري معانا. كفايه يا مليجي، انت خلصت اربع ازايز فودكا لوحدك. يا عم انت مالك يا عم؟ ايش دعوه بقى، انا اشرب المحيط كله مسكرش. بقولك ايه يا اسمك ايه انت؟ نعم حبيبي. اديني كاس كمان اكبر من كاس العالم اللي انا لسه شربه من شويه. او امرك حبيبي. ما تجيبلوش حاجه. انت اسمك ايه؟ اسمي مانولي يا حبيبي. انت ايه الحظ ده؟ مش كفايه قاعد مع سكران كليشيه، كمان البارمان يطلع كليشيه. بتقول حاجه حبيبي؟ بقولك يا مانولي، ما تعمل كوبايه قهوه ساده كده من ايدك الحلوه دي. عيوني يا حبيبي، بس بني تقيل وحياه الماما بتاع الانت. بجمله الكليشيهات بقى، قهوه ايه يا عم اكس؟ يا عم في ايه يا عم؟ مش سكران؟ انت فاكرني سكران صح؟ انا مش سكران. انت فاكرني سكران صح؟ انا مش سكران. لا انا واخد بالي ان انا اللي سكران، انا جايب القهوه دي لنفسي. بقولك ايه، انا هخش الحمام دقيقتين وهرجع لك، اوعى تقوم من مكانك. لا متخافش متخافش، انا مش قادر ابص ورايا حتى. قوم ايه يا عم؟ انا حاسس انها كامل حياتي على الكرسي ده، حياتي ابتدت وقت تنتهي هنا. حلو قوي، وانا مش هتاخر عليك. هو اكس صابني وراح فين يا جماعه؟ ابن خالتي يا جماعه، هي عيله عدم التقدير دي مش ممكن يعني. مش ممكن كده، لبوك زي برنس. انا اسف. ايه ايه، ما تفتح يا اخينا، مش قد الشرب ما تشربوش. هو مين ده اللي مش قد الشرب يا حيوان؟ انت مش فاهم يعني، انت مش عارف انت بتكلم مين ولا ايه؟ اكون بكلم مين يعني؟ مش متذكر دلوقتي الحقيقه، افتكر واقول لك. اتفضل حضرتك، روح على مكتبك يا اخي، روح شوف لك حاجه اعملها. وانا مش عارف المفروض اعمل ايه في الحاله دي حضرتك يعني. انا كنت بشوفهم في الافلام لما بيشكروا لازم يتكلموا عن البنت اللي بيحبوها ويقعدوا يشكروا بقى. ها وانت بتحب يا حزين انت؟ ايوه يا عم بحب يا عم. في ايه المشكله يعني؟ انت ايه مشكلتك يعني؟ بحب حته البت انا ملهاش حل يعني، حاجه كده تقفيل اوروبي يعني. هي انا من البلد اللي هي الحل بتاعت المكرونه دي ايطاليا. ايطاليا؟ ايوه يا عم من ايطاليا يا عم. مش عارف ولا ايه؟ مش عارف ايه ايطاليا يا عم؟ انا قلت لك بتاعت المكرونه، وهي المكرونه فين غير في ايطاليا انت عارف. بس كرفاني بقى ومش معبراني بقى خالص بقى، ومحسيني مش قد المقام. انت عارف الجو ده؟ وانا مش قد المقام ولا ايه بقى؟ حد يفهمني يعني. ها؟ لا طبعا. وهي الطول؟ قول بس انت البيت دي اسمها ايه؟ اسمها فرونتينا يا عم. حبيب قلبي الله يحفظك ربنا يخليك. تعمل ايه بقى اللي يخليك توجع قلبها؟ يا لهوي، ده انا اشيله على دماغي طول العمر افوق، بس افوق. ابوس ايدك عرفك عليه. انا اللي هخليك توجع قلب فريونتينا بجد. انت مين حضرتك؟ قول لي اعمل ايه. ما ينفعش هنا، تعال نتكلم في اي مكان تاني عشان الدوشه.